الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله قوله: فصبح نفسه أي نزهها عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون وأتباعهم، فإن هذه الكلمة أي سبحان ربك تنزيه للرب وتعظيمه وإجلاله عما لا يليق به من النقائص والعيوب. فالرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم وصفوه سبحانه وتعالى بصفات الكمال، ونزهوه عما لا يليق به من الشبيه والمثال. وأما أعداء الرسل فوصفوه بضد ذلك من النقائص والعيوب، وألحدوا في أسماء الله وصفاته وآياته، وحرفوا الكلم عن مواضعه. فالحق هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما جاء به علما وعملا واعتقادا في باب صفات الرب وأسمائه وتوحيده وأمره ونهيه ووعده ووعيده، وكل ذلك مسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون آراء الرجال وأوضاعهم وأفكارهم واصطلاحاتهم. فكل ما خالف ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو باطل مردود على صاحبه كائنا من كان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما أورد قول الله عز وجل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، قال عقب الآية مبينا مضمونها موضحا مدلولها، قال: فسبح أي الله سبحانه وتعالى في هذه الآية نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، من هم؟ المخالفون للرسل، أعداء الرسل. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. قال الشارح في شرح هذه الجملة، قال: فسبح نفسه أي الله سبحانه وتعالى نزهها عما يصفه به العباد، عما يصف به العباد. الأولى أن يعبر مثل ما عبر شيخ الإسلام، يقال نزه نفسه عما يصفه به المخالفون للرسل، أو يقال ما وصفه به أعداء الرسل، أو يقال ما وصفه به الضلال، وهكذا. هذه العبارة المناسبة في هذا المقام، أي نزه عما يصفه به العباد. والتعبير هنا بالعباد لا يقصد العباد بمعنى العابد، وإنما يقصد العباد بمعنى المعبد، يعني عموم الناس. لكن العبارة الأولى هنا أن يقال الضلال، أو يقال المخالفون للرسل أو أعداء الرسل، نزهها عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون وأتباعهم، إلا بما وصفه به المرسلون. المرسلون الصفات التي يضيفونها إلى الله جاءهم فيها ماذا؟ وحي منزل من رب العالمين، وما على الرسول إلا البلاغ. فهم رسل، ومهمة الرسول إبلاغ كلام من أرسله، إبلاغ كلام من أرسله، فهم مبلغون عن الله. وأتباع الرسل لم يأتوا بشيء من عند أنفسهم، وإنما بلغوا ما جاءهم عن الرسل، آمنوا به وبلغوا، آمنوا بما جاءت به رسل الله وبلغوه لمن بعدهم. قال: فإن هذه الكلمة، أي سبحان ربك، في الآية سبحان ربك رب العزة، أي سبحان ربك تنزيه للرب وتعظيمه وإجلاله عما لا يليق به من النقائص والعيوب، ومرت معنا وأنها كلمة تنزيه، تنزيه وتبرئة، تنزيه للرب عن كل ما لا يليق به، وتنزيه له أيضا عما يصفه به أعداؤه. لاحظ مثلا قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، هذا كلام من؟ أعداء الرسل وأعداء دين الله. قالوا اتخذ الرحمن ولدا، قال سبحانه نزه نفسه. فقال: فالرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم وصفوه سبحانه بصفات الكمال، ونزهوه عما لا يليق به من الشبيه والمثال، على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الشارح: وأما أعداء الرسل، لاحظ هنا أتى بها بهذه اللفظة المناسبة، أما أعداء الرسل فوصفوه بضد ذلك، وصفوه بضد ذلك من النقائص والعيوب، وألحدوا في أسماء الله وصفاته، وحرفوا الكلمة عن مواضعه. قال: فالحق هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما جاء به علما وعملا واعتقادا في باب صفات الرب وأسمائه وتوحيده وأمره ونهيه ووعده ووعيده. هذا كله مرده إلى ما جاءت به الرسل، مرده إلى ما جاءت به رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه. وقال: وكل ذلك مسلم إلى رسل الله، العقيدة والأسماء والصفات والتوحيد والأمر والنهي والوعد والوعيد، هذا كله مسلم لرسل الله، بمعنى لا يتلقى إلا عنهم، ولا يؤخذ إلا منهم، ولا يعول فيه إلا عليهم. كل ذلك مسلم إلى رسل الله دون آراء الرجال وأوضاعهم وأفكارهم واصطلاحاتهم. فكل ما خالف عليه الرسول، ما خالف عليه الرسول وأصحابه، فهو باطل مردود، كائنا من كان قائله. نعم. قال رحمه الله: قوله لسلامة ما قالوه، أي أن ما قالوه في ربهم سالم من النقص والعيب، فإنهم أعلم الخلق بالحق وأنصح الخلق وأفصحهم وأقدرهم على البيان والتبليغ، فما بينوه من أسماء الله وصفاته وغير ذلك هو الغاية في الكمال، وهو الحق الذي يجب اعتقاده واتباعه ولا تحل مخالفته. فما بينوه من أسماء الله وصفاته وغير ذلك هو الغاية في الكمال، وهو الحق الذي يجب اعتقاده واتباعه ولا تحل مخالفته. ماذا عندك؟ تجل. ها؟ تجل. نصر. تجل. نقطة فقط. قال في القاموس: السلامة البراءة من العيوب. انتهى كلامه رحمه الله. والعيب والنقص مترادفان. نعم. قال: قوله لسلامة ما قالوه، لسلامة ما قالوه. قال شيخ الإسلام: وسلم، وسلم أي الله، في الآية قال: وسلام على المرسلين، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه، سلامة ما قالوا من النقص والعيب. فقول شيخ الإسلام رحمه الله لسلامة ما قالوه، أي أن ما قاله الرسل عليهم السلام في ربهم سبحانه وتعالى سالم من النقص والعيب، ليس في كلامهم خطأ، كلامهم معصوم، لأنهم لا يأتون بشيء من قبل أنفسهم، وإنما يبلغون كلام من أرسلهم سبحانه وتعالى، وما على الرسول إلا البلاغ، هم مبلغون، فكلامهم لا خطأ فيه، كلامهم وبلاغهم بيانهم لدين الله لا خطأ فيه. قال أنما قالوه في ربهم سالم من النقص والعيب، فإنهم أعلم الخلق بالحق وأنصحهم وأنصحوا الخلق وأفصحهم وأقدرهم على البيان والتبليغ. فإذا كانت هذه كلها مجتمع فيهم الفصاحة، قدرة على البيان والنصح، وكونهم أعلم الخلق بالله، فهل يليق بعاقل أن يعدل عما جاءوا به إلى كلام غيرهم؟ قال فما بينوه من أسماء الله وصفاته وغير ذلك هو الغاية في الكمال، هو الغاية في الكمال، وهو الحق الذي يجب اعتقاده واتباعه، الحق الذي يجب اعتقاده واتباعه ولا تحل مخالفته. قال في القاموس السلامة البراءة من العيوب، السلامة البراءة من العيوب، وقال والعيب والنقص مترادفان. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال الشارح رحمه الله قوله جمع، الجمع في اللغة الضم، والاجتماع الانضمام والتفريق ضده. قوله وصف، الوصف لغة نعته بما فيه، وصف الشيء نعته بما فيه وحلاه، والصفة النعت، والصفة ما يقوم بالموصوف كالعلم والجمال. وأسماؤه سبحانه تنقسم إلى قسمين، أعلام وأوصاف، والوصفية فيها لا تنافي العلمية بخلاف أوصاف العباد. وصفاته سبحانه وتعالى دالة على معان قائمة بذاته، فيجب الإيمان بها والتصديق وإثباتها لله حقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته، وهي بالنظر إلى الذات من قبيل المترادف، وبالنظر إلى الصفات من قبيل المتباين، وهي تنقسم كما مضى إلى قسمين، صفات ذات وصفات فعل. نعم. يا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، بين النفي والإثبات، وقف مع الشارح مع لفظة وصف، وصف يصف صفة، نعت ينعت نعتا، النعت والصفة معناهما واحد، ولهذا يعني بعض أهل العلم يسمي هذا العلم الصفات النعوت، كتاب النعوت، يعني كتاب الصفات، صفات الله نعوت الله، نعوته سبحانه وتعالى. فالوصف لغة نعته بما فيه، الوصف لغة نعته بما فيه، يقال وصف الشيء نعته بما فيه وحله. الآن لما يقول شخص عن آخر فلان طويل ولونه كذا وشعره كذا ويده كذا إلى آخره، هذا ماذا؟ نعته بما فيه، هذا الوصف، الوصف هو النعت الموصوف بما فيه. فالصفات هي النعوت، الصفات هي النعوت. قال والصفة النعت، والصفة هذا تعريف أيضا، الصفة ما يقوم بالموصوف، الصفة ما يقوم بالموصوف كالعلم والجمال. ومر معنا وسيأتي أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى ذاتية وفعلية، ومر تعريف هذا وتعريف هذا تقدم معنا. قال رحمه الله، قال الشارح رحمه الله: وأسماؤه سبحانه تنقسم إلى قسمين. أسماؤه سبحانه تنقسم إلى قسمين: أعلام وأوصاف. الأولى هنا أن يقال وأسماؤه سبحانه أعلام وأوصاف، وأسماؤه سبحانه أعلام وأوصاف، لأن هذا ليس تقسيم، لأن هذا ليس تقسيم. فالأولى أن يقال أسماؤه سبحانه أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار كذا وأوصاف باعتبار كذا، فهي لا تنقسم إلى قسمين أعلام وأوصاف، وإنما هي أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار وأوصاف باعتبار. فالأولى أن يقال وأسماؤه سبحانه أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار الدلالة على الذات، وأوصاف باعتبار الدلالة على المعاني، باعتبار الدلالة على المعاني. فباعتبار الدلالة على الذات هي أعلام، باعتبار الدلالة على المعاني هي أوصاف. الآن لما تنظر السميع العليم البصير الحكيم الخبير إلى آخر أسماء سبحانه وتعالى، باعتبار هذه الأسماء، باعتبار دلالتها على ذات واحدة هي ماذا؟ أعلام. وباعتبار دلالتها على معاني أوصاف، ولهذا السميع يدل على صفة السمع، البصير يدل على صفة البصر، والعليم يدل على صفة العلم، وهكذا. وحتى يعني نتأكد من أنفسنا أن ضبطنا هذه الفائدة، لو قال لك قائل هل السميع هو العليم، هل السميع هو العليم، إن قلت نعم السميع والعليم تخطئ، وإن قلت لا تخطئ. تقول له ماذا؟ السميع هو العليم باعتبار الدلالة على الذات، والسميع غير العليم باعتبار الدلالة على الصفات، هذا يدل على السمع وهذا يدل على صفة العلم. لابد أن يفصل بناء على هذا التأصيل. أسماء الله أعلام وأوصاف، أسماء الله أعلام وأوصاف. قال والوصفية فيها لا تنافي العلمية، والوصفية فيها لا تنافي العلمية. لماذا؟ لأن هذا اعتبار وهذا اعتبار، فهي لا تنافيها. العلمية باعتبار دلالة هذه الأسماء على الذات، والوصفية باعتبار دلالة كل اسم على معنى خاص، على صفة خاصة. فالوصفية لا تنافي العلمية. قال بخلاف أوصاف العباد، بخلاف أوصاف العباد، ما المراد؟ أي فإن الوصفية تنافي العلمية، الوصفية تنافي العلمية. الوصفية تنافي العلمية للاشتراك في الأوصاف، للاشتراك في الأوصاف. وأيضا قد يسمى الشخص بأسماء، يسمى بأسماء أو يسمى باسم ولا يكون في شيء من معنى الاسم، يعني يسمى صالح ويكون فاسدا، نعم، ويسمى محمودا وهو مذموم، إلى آخره، إلى آخره. فقال بخلاف أوصاف العباد. قال وصفاته سبحانه دالة على معان قائمة بذاته سبحانه، فيجب الإيمان بها والتصديق وإثباتها لله حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته. قال وهي بالنظر إلى الذات من قبيل المترادف، وبالنظر إلى الصفات من قبيل المتباين، وهي بالنظر إلى الذات من قبيل المترادف، وبالنظر إلى الصفات من قبيل المتباين. لعله سأل سائل قال هل أسماء الله مترادفة أو متباينة؟ لا بد في الجواب على هذا من التفصيل. يقال للسائل بأي اعتبار؟ بأي اعتبار؟ هل باعتبار العالمية أو باعتبار الوصفية؟ إن كنت تريد باعتبار العالمية فهي أكمل مترادفة، وإن كنت تريد باعتبار الوصفية فهي متباينة. السميع غير العليم، العليم غير الحكيم، هذا له معنى وهذا له معنى وهذا له معنى. قال وهي بالنظر إلى الذات من قبيل المترادف، وبالنظر إلى الصفات من قبيل المتباين. يقصد ماذا؟ يقصد وهي أي الأسماء باعتبار دلالتها على الذات من قبيل المترادف، وباعتبار ما دلت عليه من المعاني فهي متباينة. باعتبار ما دلت عليه من المعاني فهي متباينة. وهي تنقسم كما مضى إلى قسمين: صفات ذات وصفات فعل، وهذا تقدم وتقدم أيضا الكلام عنه. نعم. قال رحمه الله: قوله بين النفي والإثبات، فالنفي كقوله ليس كمثله شيء، وقوله لم يكن له كفوا أحد، وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله ولا يؤوده حفظهما، والإثبات كقوله وهو السميع البصير، وقوله وهو الحكيم الخبير، وقوله قل هو الله أحد الله الصمد. قال بين النفي والإثبات، يعني جمع سبحانه فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، بين النفي والإثبات. تجد في الصفات فيما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى باب الإثبات، إثبات أسماء وإثبات صفات لله سبحانه وتعالى، وتجد أيضا نفي، نفي عن الله ما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. فجمع الله بين فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، صفات نفي وصفات إثبات، جمع بين هذا وهذا، صفات نفي وصفات إثبات. قال بين النفي والإثبات، فالنفي كقوله ليس كمثله شيء، يعني صفات نفي يعني صفات منفية، وصفات إثبات مثبتة. فالنفي كقوله ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله ولا يؤوده حفظهما، قوله وما مسنا من لغوب، قوله وما ربك بظلام، وما ربك بغافل، إلى غير ذلك. فيها هذا الجانب النفي، وفيه أيضا الإثبات، الإثبات كقوله هو السميع البصير، وقوله هو الحكيم الخبير، وقوله قل هو الله أحد الله الصمد. لاحظ في الأدلة التي ساقها بدأ بليس كمثله شيء، أدلة النفي، وأدلة الإثبات التي ساقها بدأ وهو السميع البصير، هو السميع البصير، لأن هذه الآية ليس كمثله شيء وتقدمت معنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وعرفنا الفوائد التي انتظمتها هذه الآية وكثيرة جدا، تعتبر أصل جامع في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. والأصل الذي جمعته هذه الآية ليس كمثله شيء، وأيضا مجتمع كما سبق البيان بالأمس في سبحان الله وبحمده، في سبحان الله وبحمده، لأن سبحان الله فيها التنزيه وبحمده فيها الإثبات، بحمده فيها الإثبات. وعلى هذا يقوم توحيد الأسماء والصفات، النفي والإثبات. نعم. قال رحمه الله: قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: ومعاني التنزيه ترجع إلى هذين الأصلين، إثبات الكمال ونفي التشبيه والمثال، وقد دل عليهما سورة الإخلاص، فاسمه الصمد يجمع معاني صفات الكمال، والأحد يتضمن أنه لا مثل له ولا نظير، من المنهاج بتصرف. قال الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله: ومعاني التنزيه ترجع إلى هذين الأصلين، معاني التنزيه ترجع إلى هذين الأصلين، إثبات الكمال ونفي التشبيه والمثال. معاني التنزيه ترجع إلى هذين الأصلين، إثبات الكمال ونفي التشبيه والمثال. وهذه مسألة أيضا سبق التنبيه والبيان لها، أن النفي الواقع في الصفات ليس نفيا صرفا، وإنما هو نفي متضمن معنى ثبوتي. ما هو المعنى الثبوتي الذي تضمنه؟ إثبات كمال الضد، وما مسنا من لغوب إثبات كمال القوة، وما ربك بظلام إثبات كمال العدل، وما ربك بغافل إثبات كمال العلم، وهكذا. فليس نفيا صرفا، وإنما نفي متضمن إثبات كمال الضد. إذا معاني التنزيه ترجع إلى هذين الأصلين، إثبات الكمال ونفي التشبيه والمثال. قال: وقد دل عليهما سورة الإخلاص. سورة الإخلاص تعرفون قصة الصحابي مع هذه السورة الذي كان يقرأها ويختم بها في كل ركعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اسألوه لأي شيء يفعل ذلك. قال: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. سورة الإخلاص أخلصت لصفة الرحمن. لو قيل من هو الله وقرأت السورة لكان الجواب ماذا؟ وافيا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا هو الله سبحانه وتعالى. وهذان الأصلان اجتمعا في السورة. قال: وقد دل عليهما على الأصلين سورة الإخلاص التي أخلصت لصفة الرب، فاسمه الصمد يجمع معاني صفات الكمال. ولهذا في تفسير ابن عباس لهذا الاسم ماذا قال؟ السيد هو السيد الذي كمل في سؤدده، الحكيم الذي كمل في حكمته، العليم الذي كمل في علمه، الرحيم الذي كمل في رحمته، إلى آخره. لأنه يجمع مثل ما قال ابن تيمية، الصمد يجمع معاني صفات الكمال، يجمع معاني صفات الكمال. والأحد هذا فيه التنزيه، الأحد فيه التنزيه في التفرد، يتضمن أنه لا مثل له ولا نظير، الأحد الذي لا نظير له ولا مثيل. ولهذا أيضا ولعله سيأتي هذا لاحقا، الأسماء، أسماء الله الحسنى باعتبار دلالاتها بعضها يدل على معنى مفرد، السميع السمع، العليم العلم، البصير البصر، وبعضها يدل على معان لا على معنى مفرد، مثل الحميد، مثل المجيد، مثل الصمد. وهناك أسماء تدل على التنزيه مثل القدوس والسبوح والأحد. الأحد لا مثيل له، تنزيه لا مثيل له ولا نظير. نعم. قال رحمه الله: والنفي ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود لغيره، إذ النفي المحض ليس بمدح ولا ثناء، بل هو عدم محض ولا مدح في ذلك. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في كتابه التدمرية: وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه كمال ولا مدح إلا إذا تضمن إثباتا، وكل ما نفى الله عن نفسه من النقائص ومشاركة أحد له في خصائصه فإنها تدل على إثبات ضدها من أنواع الكمالات. انتهى كلامه رحمه الله. يقول النفي الآن كل البحث فيما يتعلق بالصفات، النفي ليس مقصودا لذاته وإنما هو مقصود لغيره. الآن لما تقرأ وما ربك بظلام، هذا النفي مقصوده إثبات كمال العدل، لو لم يكن مقصوده إثبات كمال العدل لم يكن هذا مقصودا، لم يكن مدحا. وما ربك بظلام للعبيد، قد تنفى الصفة عن الشخص لا لكمال فيه وإنما لعجز. نعم، قد تنفى لا لكمال فيه وإنما لعجز. إذا متى يظهر الكمال في النفي؟ بإثبات كمال الضد، بإثبات كمال الضد. النفي ليس مقصودا لذاته وإنما مقصود لغيره. ما هو غيره؟ مقصود لغيره، ما هو غيره؟ إثبات كمال الضد. لما تقرأ وما ربك بظلام، المقصود إثبات كمال العدل. وما ربك بغافل، المقصود إثبات كمال العلم، إثبات كمال العلم. وما مسنا من لغوب، المقصود إثبات كمال القوة. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. هذا النفي نفي العجز لإثبات كمال القدرة، ولهذا ختمت به الآية إنه كان عليما قديرا. وهكذا، فالنفي ليس مقصودا لذاته وإنما هو مقصود لغيره، وإنما هو مقصود لغيره. إذ النفي المحض ليس بمدح، النفي المحض. ما معنى النفي المحض؟ يعني الذي لا يتضمن إثبات كمال الضد. النفي المحض ليس بمدح ولا ثناء، بل هو عدم محض ولا مدح في ذلك. متى يدخل النفي في باب المدح والثناء؟ إذا أثبت منه أو تضمن ثبوت كمال ضد المنفي. قال ابن تيمية رحمه الله في كتاب التدمورية: وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه كمال ولا مدح إلا إذا تضمن إثباتا، وكل ما نفى الله عن نفسه من النقائص ومشاركة أحد له في خصائصه فإنها تدل على إثبات ضدها من أنواع الكمالات. الآن لما تقرأ مثلا ليس كمثله شيء، هل هو نفي صرف؟ أبدا، نفي متضمن إثبات كمال الضد. ما الضد؟ كمال الصفات. ليس كمثله شيء لكمال صفاته ونعوته وعظمتها وجلالها وجمالها، ليس كمثله شيء. فكل ما نفى الله عن نفسه من النقائص، هذا مثل إيش؟ مثلا وما مسنا من لغوب، وما كان الله ليعجزه، وما ربك بظلام، نعم، من النقائص. أو المشاركة في الآيات التي فيها مثل هل تعلم له سميا، مثل ليس كمثله شيء، مثل لم يكن له كفوا أحد، مثل فلا تضربوا لله الأمثال، وهكذا. فإنها كل هذه تدل على إثبات ضدها من أنواع الكمالات، ضدها أي ضد ما نفي فيها من أنواع الكمالات. نعم. قال رحمه الله: وطريقة أهل السنة والجماعة في النفي الإجمال وفي الإثبات التفصيل كما جاء في الكتاب والسنة، فأثبتوا له سبحانه الأسماء والصفات ونفوا عنه مماثلة المخلوقات، ومن خالفهم من المعطلة والمتفلسفة وغيرهم عكسوا القضية فجاءوا بنفي المفصل وإثبات المجمل فيقولون ليس كذا ليس كذا، ذكر معناه في التدمرية وغيرها. قال: وطريقة أهل السنة والجماعة في النفي الإجمال وفي الإثبات التفصيل، وهذا أبلغ ما يكون في المدح والثناء، هذا أبلغ ما يكون في المدح والثناء عندما يكون النفي مجمل والإثبات مفصل، هذا أبلغ ما يكون في المدح. ولله المثل الأعلى، أرأيتم لو أن رجلا دخل على خليفة أو على أمير أو على رئيس وأخذ يمدحه وفصل في النفي وأجمل في الإثبات، قال يا أيها الرئيس أنت لست سارق ولا نجس ولا خبيث ولا حقير ولا ذليل ولا ولا ولا ولا إلى آخره، هذا تفصيل في النفي. ولما جاء في الإثبات قال وفيك خير، سيعطيه أحسن مكافأة عنده. التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي أبلغ في التناول والمدح، وتعكس للحاجة، يعني يفصل في النفي عندما يكون هناك حاجة، عندما يكون هناك موجب هناك سبب، ولا الأصل أن يبقى النفي مجمل والإثبات ماذا؟ مفصل، هذا الأصل. لكن إذا كان هناك مقتضى يفصل في النفي، يفصل في النفي. قال وطريقة أهل السنة والجماعة في النفي الإجمال وفي الإثبات التفصيل كما جاء في الكتاب والسنة. يعني خذ مثال ليس كمثله شيء، هذا إجمال في النفي، وهو السميع البصير تفصيل في الإثبات، تفصيل في الإثبات كما جاء في الكتاب والسنة. فأثبتوا له سبحانه الأسماء والصفات ونفوا عنه مماثلة المخلوقات، ومن خالفهم من المعطلة والمتفلسفة وغيرهم عكسوا القضية، عكسوا القضية، فجاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل. أحيانا حتى الإثبات ما عندهم أصلا، حتى الإثبات ما عندهم، يعني عقيدتهم نفي، والنفي الذي عندهم نفي محض لا يتضمن إثبات كمال الضد، مثل ما سبق نشرنا، يعني يفصلون في النفي لا فوق العالم ولا تحته ولا داخله ولا كذا ولا كذا ولا كذا إلى آخر، يفصلون ولا يثبتون ولا يضمنون النفي الذي ينفونه إثبات. ولهذا قال السلف قديما المعطل يعبد عدما، المعطل يعبد عدما. ومثل ما سبق نشرت، لو قيل لإنسان صف العدم وقال والله ما أجد صفة للعدم أبلغ من وصف الجهمية لربهم، قال له هذا هو، جئت بالجواب الوافي، لأن هذا الذي يقولونه هو وصف للعدم. قال وغيرهم عكسوا القضية فجاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل، فيقول ليس كذا ليس كذا، لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا محايدا له ولا، يعني يمشون في حتى صفحات كلها نفي مفصل، والإثبات ما عندهم، أو إن أثبتوا أجملوا. قال ذكر معناه في التدمرية وغيرها. نعم. قال رحمه الله قوله فلا عدول أي فلا ميل ولا انحراف لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، بل هم مقتفون آثارهم مستضيئون بأنوارهم مؤمنون بجميعهم مصدقون لهم في كل ما أخبروا به من الغيب، إذ هو الحق والصدق الذي يجب اعتقاده واتباعه ولا تجوز مخالفته. وأعظم ما جاء به المرسلون هو الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، ومعرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه لا شبيه له ولا نظير، فهذا دينهم من أولهم إلى آخرهم. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، أي إن الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو دين الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، ليس لله دين سواه، فالإسلام دين أهل السماوات ودين أهل التوحيد من الأرض، من أهل الأرض. صلى الله عليكم. فالإسلام دين، لاحظ الجملة، فالإسلام دين أهل السماوات، قال أهل السماوات لأن كلهم عليه، ودين أهل التوحيد من أهل الأرض، أهل التوحيد خاصة. نعم أحسن الله بك. فالإسلام دين أهل السماوات ودين أهل التوحيد. في سورة الحج قال الله سبحانه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. هنا يقول وماذا؟ وأهل التوحيد من أهل الأرض، يعني هذا الذي في الآية، وكثير من الناس يعني الذين وحدوا الله، وحدوا الله وأخلصوا دينهم لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فالإسلام دين أهل السماوات ودين أهل التوحيد من أهل الأرض، لا يقبل الله من أحد دينا سواه. قال قوله: فلا عدول. ما هو العدول؟ الميل والانحراف. لا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، يعني لا يميلون عنه، لا يميلون عنه، لا ينحرفون عنه. حديث ابن مسعود معروف، خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا مستقيما، وخط إلى جنبتيه خطوط، وقال: هذا صراط الله المستقيم، وهذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فأهل السنة ما ينحرفون إلى تلك السبل، ثابتون على الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فلا عدول يعني لا ميل ولا انحراف لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، أي ثابتون على الصراط المستقيم الذي جاء به المرسلون، بل هم مقتفون آثارهم، صديقون بأنوارهم، مؤمنون بجميعهم، يصدقون لهم في كل ما أخبروا به من الغيب، بكل ما أخبروا به من الغيب. وهذه خصيصة المؤمن، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ما معنى الذين يؤمنون بالغيب؟ الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بكل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله، يؤمنون بكل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله، هذا الإيمان بالغيب. الذي لا يؤمن بالغيب تأتيها نصوص فيها مثلا إثبات صفات لله أو إثبات صفات للجنة أو للنار أو لآخر، فيتوقف لأنه يقيس الأمور بماذا؟ برأيه أو بعقله أو بفكره إلى آخره. فخصيصة أهل الإيمان الإيمان بالغيب، وهو كل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه. المصدقون لهم في كل ما أخبروا به من الغيب، إذ هو الحق والصدق الذي يجب اعتقاده واتباعه ولا تجوز مخالفته. قال: وأعظم ما جاء به المرسلون هو الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، ومعرفته، أي الدعوة إلى معرفته، ومعرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه لا شبيه له ولا نظير. فهذا دينهم من أولهم إلى آخرهم، ومر معنا الحديث: نحن الأنبياء أبناء الله، ديننا وهذا دينهم أجمعين، توحيد إفراد الله بالعبادة، معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، اعتقاد أن الله لا شبيه له ولا نظير. هذا دين جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، أي إن الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو دين الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، هو الإسلام. قال: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ليس لله دين سواه الذي هو الإسلام، الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. ليس لله دين سوى، فالإسلام دين أهل السماوات قاطبة كلهم دين أهل السماوات. قال ودين أهل التوحيد من أهل الأرض، ليس دين أهل الأرض كلهم، وإنما دين أهل التوحيد من أهل الأرض الذين هداهم الله عز وجل وشرح صدورهم للحق. هل هؤلاء هم أكثر أهل الأرض ولا الأقل؟ نعم الأقل، وما أكثر الناس لو حرصت بمؤمنين، قليل من عبادي الشكور. ودين أهل التوحيد من أهل الأرض لا يقبل الله من أحد دينا سواه. نعم. قال رحمه الله، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: فأهل السنة والجماعة المتبعون لمحمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من رسل الله عليهم السلام يثبتون ما أثبتوه من تكليم الله ومحبته ورحمته وسائر ما له من الأسماء والصفات، وينزهونه عن مشابهة الأجساد التي لا حياة فيها. وأما أهل البدع من الجهمية ونحوهم فإنهم سلكوا سبيل أعداء الرسل إبراهيم وموسى ومحمد عليهم السلام الذين أنكروا أن الله، وأما أهل البدع من الجهمية ونحوهم فإنهم سلكوا سبيل أعداء الرسل إبراهيم وموسى ومحمد الذين أنكروا أن الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا. وقد كلم الله محمدا صلى الله عليه وسلم واتخذه خليلا ورفعه فوق ذلك درجات، وتابعوا فرعون الذي قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وتابعوا المشركين الذين وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قال وتابعوا المشركين الذين إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن. عندك قوسها وأثبت الآية. نعم. وتابعوا المشركين الذين إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن الآية. واتبعوا الذين ألحدوا في أسماء الله فهم يجحدون حقيقة الرحمن أو أنه يرحم أو يكلم، وزعموا أن من أثبت له هذه الصفات فقد شبهه بالأجسام الميتة، وأن هذا تشبيه لله بخلقه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فأهل السنة والجماعة المتبعون لمحمد وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من رسل الله يثبتون ما أثبت الله، يثبتون ما أثبتوه يعني الرسل من تكليم الله ومحبته ورحمته وسائر ما له من الأسماء والصفات، وينزهونه عن مشابهة الأجساد التي لا حياة فيها، ينزهونه عن ذلك. أما أهل البدع من الجهمية ونحوهم فإنهم سلكوا سبيل أعداء الرسل، سلكوا سبيل أعداء الرسل إبراهيم وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم الذين أنكروا أن الله كلم موسى تكليما، واتخذ إبراهيم خليلا، أنكروا ذلك. ولهذا الجهمية أيضا ينكرون ذلك، أعداء إبراهيم أنكروا الخلة التي له، وأعداء موسى أنكروا التكليم الذي شرفه الله به، وأنكروا على موسى العلو الذي أثبته لله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وقد كلم الله محمدا واتخذه خليلا ورفعه فوق ذلك درجات. وتابعوا فرعون. نعم. وتابعوا فرعون الذي قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كاذب في ماذا؟ ظاهر السياق يدل أن موسى عليه السلام أخبرهم بالرب وأخبرهم بعلوه سبحانه وتعالى فوق خلقه وأنه علي على خلقه، فرعون قال ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أطلع إلى إله موسى. إله موسى الذي يزعم موسى ماذا؟ أنه في العلوم، أنه في العلوم. ولهذا الذي يثبت العلو قالها السلف قديما موسوي محمدي، والذي لا يثبت العلو فرعوني. فرعون هو الذي لما قال له موسى إن الله الذي أدعوكم إلى عبادته علي على عرشه، قال يا همان ابن لي صرحا، هذا كله غير صحيح. ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السواد فاطلع إلهي موسى، يعني أن موسى قال إن فوق أنا أريد أن تبني لي صرحا حتى أطلع. بهذه الطريقة يريد يغرر العوام بمثل هذا ويموع عليهم حتى ينصرفوا عن هذا الحق وهذا الهدى. وقد قال موسى عليه السلام لفرعون كما في آخر سورة الإسراء، قال لقد علمت، يعني في قراءة نفسك، قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات، ما أنزل نزول من علو، ما أنزل هؤلاء أن تعلم أنها نزلت من الله. لقد علم قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وتابع المشركين الذين إذا قيل لهم أسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن، ولهذا في آية أخرى قال سبحانه وتعالى وهم يكفرون بالرحمن. ومثل أيضا ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطق الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم، يعني اعتقدتم أن الله لا يعلم. هذا أن الله لا يعلم، الجميع يقول لا يعلم، عليم بلا علم يقولون، ظننتم أن الله، لكن أولئك ماذا قالوا؟ لا يعلم كثيرا، ولكن ظننت الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هذا له كله له نظائر، يعني يبين أن طريقة أعداء الرسل إنكار الصفات إما بنفي ما أثبت الله أو بإثبات ما نفى الله. نعم، إما بنفي ما أثبت الله مثل هذا نفي العلم أو إثبات ما نفى الله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، هذا نفي، هذا إثبات ما نفى الله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. ولهذا الغلط في الأسماء والصفات يرجع إلى واحد من هذين الأمرين، إما نفي ما أثبت الله أو إثبات ما نفى الله، والحق هو أن نثبت ما أثبته الله وننفي ما نفى الله سبحانه وتعالى. قال واتبعوا الذين ألحدوا في أسماء الله، اتبعوا الذين ألحدوا في أسماء الله، ما المطلوب منا تجاه هؤلاء؟ تذكرون الآية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء، هؤلاء اتبعوا الذين ألحدوا في أسماء الله، فهم يجحدون حقيقة الرحمن وأنه يرحم أو يكلم، وزعموا أن من أثبت له هذه الصفات فقد شبهه بالأجسام، عندكم الميتة، فقد شبهه بالأجسام في الأصل المنقول عن الحسية، الأجسام الحسية، وأن هذا تشبيه لله بخلقه، تشبيه لله بخلقه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فعن الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما.